بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 73 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل شيخ كمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أحسن. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية 80 من سورة الأعراف. هذا الباب جاء بعد الأبواب السابقة المتعلقة أيضا بقضايا تتعلق بالأسماء، مثل: فلما آتاهما صالحا، التسمية والتعبيد لغير الله، ومثل: ولئن أذقناه رحمة، ومثل الذي قبله: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، والتسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وشاهن شاه. فأعقب هذه الأبواب بباب عام يتعلق بالأسماء والصفات، فقال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد إنما جاءت من وجهين: أحدهما وجوب توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهذا الباب يفرده كثير من العلماء، وهو من البيان الاصطلاحي لأنواع التوحيد، فيقولون: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. مع أنه من الناحية العلمية الفنية توحيد الأسماء والصفات مرتبط بتوحيد الربوبية، لأن مقتضى الربوبية هي ما دلت عليه الأسماء والصفات. ومع ذلك فالعلماء رحمهم الله تعالى يفردون هذا الباب بذكر لسبب، وهو الخلل الذي وجد عند الفرق الإسلامية في هذا الباب، ألا وهو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن سار في طريقتهم، أو الغلو فيها وتشبيه صفات الله بصفات المخلوقين كما قد تفعله المجسمة أو المشبهة أو نحو ذلك. فالعلماء أفردوا هذا الباب، فهو باب في باب التوحيد، وهو يدلنا على أن الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ذكر فيه أنواعه وأحكامه، فهو لم يقتصر على توحيد العبادة أو بيان الشرك فقط، وإنما ذكر مسائل تتعلق بالربوبية، ومسائل تتعلق بالأسماء والصفات، ومسائل تتعلق بالطاعة وتحكيم الكتاب والسنة إلى آخره. فهو رحمه الله تعالى أدخل ضمن كتاب التوحيد مسائل كثيرة كلها تتعلق بجانب العقيدة. هذا هو الأمر الأول في تعلقه بكتاب التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. الأمر الثاني يؤخذ من قوله تعالى: فادعوه بها، وهو وجوب التعبد لله عز وجل وسؤاله والتوسل إليه بالأسماء والصفات، وأن هذا هو أساس التوحيد، وأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فيتوسل إليه بأسمائه وصفاته ويسأله بهذه الأسماء، خلافا للمشركين الذين يتوسلون إلى الله بالمخلوقين، بالمخلوقين سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو جن أو شياطين أو أضرحة أو قبور أو أولياء أو غير ذلك. فعنوان عبودية المؤمن لله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يحقق توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ويبتعد عن الشرك. وأساس هذا التوحيد أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. طيب، هذا الباب فيه إشارة إلى مسألة الأسماء الحسنى، ولذلك ذكر الآية ثم ذكر أثر ابن عباس الذي رواه ابن أبي حاتم: يلحدون في أسمائه قال يشركون. وعنه عن عباس: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته كما سيأتي. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسماء الله الحسنى ما ليس منها. وهذا كله مبني على ثلاث قضايا نتحدث عنها في هذا الباب. القضية الأولى: إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل وأنها حسنة، أي بلغت الغاية في الحسن، وكل أسماء الله عز وجل كذلك. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. وعندهم أن أسماء الله الحسنى كلها دالة على صفات، فكل اسم يدل على صفة كمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ثم إن أهل السنة والجماعة كما ذكر العلماء يتحدثون عن هذا الموضوع من خلال مسائل فصلها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهو باب توحيد الأسماء والصفات. ونذكر منها جملا: المسألة الأولى في باب الأسماء والصفات، جاء في حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فهذا فيه إثبات هذه الأسماء لله وأنها 99، من أحصاها دخل الجنة. ويتعلق بهذا قضيتان: إحداهما ما ورد عند الترمذي من تعداد 99 لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج أو ضعيف في إسناده. الأمر الثاني أن الذي حققه العلماء أن أسماء الله عز وجل تزيد على 99، والدليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح، وفيه وفي مطلعه: اللهم إني عبدك ابن عبدك، أوله ما يصيب المؤمن من هم أو حزن، ثم يدعو ويقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، إلى آخر الحديث. فقوله أو استأثرت به هو دليل على أن أسماء الله عز وجل منها ما استأثر الله به، وهي تزيد على 99. أما مدلول هذا الحديث فهو إخبار أن لله 99 من أحصاها، أي عدها وعرفها وحفظها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وكثير من العلماء يقولون هذه الأسماء موجودة في القرآن، وقطعا هي موجودة في القرآن وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثانية في الأسماء هي أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفات، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنها أعلام محضة، أو إن الله عليم بلا علم سميع بلا سمع. ولا شك أن هذا نوع من التعطيل، لأن العالم المحض هو الذي لا يدل على معنى. مثل لما تقول جدار، تقول جدار ما معنى جدار؟ لا يدل على معنى، لكن أسماء الله عز وجل دالة على معنى. بل العلماء قرروا أن أسماء القرآن دالة على معنى، كل اسم من أسماء القرآن دال على معنى، فهو قرآن لأنه يقرأ ويتلى، وهو ذكر، وهو نور، وهو رحمة، وهو شفاء. وأسماء القرآن كثيرة جدا، وتعدد الأسماء وكثرتها يدل على عظمة المسمى، فكل اسم من أسماء القرآن دال على معنى، كما أن أسماء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا دالة على معاني، فهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي، وهو الحاشر، وهو العاقب، وهو الخاتم. إذن هذه أسماءه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل اسم منها دالا على معنى يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بأسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن أسماء الله كما يقرر أهل السنة والجماعة دالة على معاني، وكل اسم يدل على معنى، حتى لفظ الجلالة الله الذي ترجع إليه جميع الأسماء، القول الصحيح أن فيه أنه مشتق من الألوهية، وأن الله هو الله لأنه يؤله ويعبد ويخلص له العبادة. وكذلك أيضا الحكيم دال على الحكمة، والعليم دال على العلم، والسميع دال على السمع، إلى آخر الأسماء الواردة في كتاب الله عز وجل. ثم نقول أخيرا في باب الأسماء والصفات المسألة الأولى، وهو أن إثبات أسماء الله عز وجل لها قواعد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ابن تيمية، ابن القيم، وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين له رسالة في هذا الباب فيرجع إليها. القضية الثانية في هذا الباب نقف مع قوله سبحانه وتعالى فادعوه بها، فنقول إن أعظم التوسل والعبودية أن يتوسل العبد بأسماء الله وصفاته، وهذه أيضا لها آداب. نذكر منها واحد، أن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا دعي بها فهي الله. إذا قلت يا رحمن فالرحمن هو الله، لكن مع تضمنه مدلول الرحمة، وهذه قضية تتعلق بهل الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى، وفيها خلاف طويل عريض. لكن الأسماء أحيانا تكون هي المسمى، وأحيانا تكون غير المسمى، وأسماء الله هي لله كما يليق بجلاله وعظمته. فإذا قلت يا رحمن فالاسم هو المسمى، يا عليم الاسم هو المسمى، فالعليم هو الله، والرحيم الرحمن هو الله، والرحيم هو الله. أما إذا قلت وكتبت أنا أكتب هنا على الورقة أسماء الله، الله الرحمن، فكتبتها على الورق، فالمكتوب هنا هو المسمى أو غيره؟ لا، ليس هو المسمى، وإنما المكتوب علامة على المسمى، أو ذكر للمسمى، أو خط فيه يذكر المسمى. فلا يطلق إن الاسم هو المسمى دائما، ولا غير المسمى دائما. لكن إذا دعا العبد الله عز وجل فإنما يدعوه بذاته، لأن أسماء الله إذا دعي بها فهي الله، مع دلالتها على كمال الأسماء والصفات. الأمر الثاني، أن من أعظم أدب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بما يناسب الدعاء، وهذا من أدب الدعاء. فإذا دعا الله عز وجل يريد المغفرة يقول يا رحيم يا غفور اغفر لي، وإذا كان يريد الرزق فيقول يا رزاق يا كريم ارزقني، وإذا كان يريد الشفاء فإنه يدعوه يقول يا رحيم يا شافي اشفني أو اشف مريضي أو نحو ذلك وهكذا. وإذا أراد أن يستنصر بالله عز وجل فيقول يا قوي يا ملك يا قادر يا قاهر يا عزيز انصرنا على القوم الكافرين. المسألة الثالثة في هذا الباب هي تتعلق بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهي التي بها فسر ذكر الآثار، يلحدون يشركون أو يسمون اللات من الإله والعزة من العزيز أو يدخلون فيها ما ليس منها. فهنا العلماء تكلموا رحمهم الله تعالى عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته وذكروا له أنواعا، وأعظم الإلحاد إنكار أسماء الله وصفاته، فهو من أعظم الإلحاد. ومن الإلحاد أن يسمى الله عز وجل بما لا يليق به، كتسمية النصارى لله بأنه أب، هذا كل هذا من التسمية الباطلة. كذلك أيضا من أسماء الله عز وجل أن يوصف المخلوق ويسمى بأسماء الله عز وجل، ومنه اللات من الإله والعزة من العزيز، أن يشتق للمعبودات وللأصنام أسماء من أسماء الله عز وجل. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يشبه العبد أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وهذا الباب بابه واضح والحمد لله، وقد تكلم العلماء عنه وتكلمنا عنه أيضا في شروحنا للواسطية وللمعة الاعتقاد ولغيرها. تفضل اقرأ المسائل. صلى الله عليه. في مسائل الأولى إثبات الأسماء. نعم، إثبات الأسماء، وهذا هو مذهب السنة والجماعة خلافا للمعطلة والجهمية الذين ينفون الأسماء بالكلية كما تفعل الجهمية، أو الذين يثبتون الأسماء لفظا وأعلاما محضة ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات. نعم. الثانية كونها حسنى. كونها حسنى، أسماء الله حسنى. أما ما قد يوصف الله عز وجل به فهذا قد يرد في باب الإخبار لكن لا يكون من الأسماء الحسنى. يعني هنا ما يسمى الله به أو يوصف الله عز وجل به هو على ثلاث درجات أو أربع درجات. الدرجة الأولى الأسماء، فهذه يجب ثبوتها وأن تكون موصوفة بما جاء الوصف به، يعني أن تكون ثابتة بالدليل من الكتاب والسنة، وأيضا أن تكون حسنة أي بالغة الكمال والحسن. لاحظتم معي؟ هذه إيش الأمر الأول، وهو إيش؟ ها؟ الدرجة الأولى الأسماء، فهذه يشدد فيها من ناحية الثبوت. الدرجة الثانية الصفات، فهذه منها ما دلت عليه الأسماء، وكل اسم ثبت لله فهو دال على صفة كمال، ومنها صفات تثبت لله لم يدل عليها اسم، لم يدل عليها اسم، مثل صفة الكلام، مثل الإرادة. فلا نقول الله مريد أو الله متكلم، ليس هذا من الأسماء الحسنى الثابتة، وإنما نثبت لله صفة الإرادة وصفة الكلام. ومثله أيضا ما جاء وصف الله عز وجل به مثل المكر، ويمكرون ويمكر الله، فلا يقال من أسمائه المكر، وإنما يثبت لله هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. هذه الدرجة الثانية اللي هي درجة إيش؟ إثبات الصفة، فهي أوسع من باب الأسماء. انتبهتم معي؟ الصفات أوسع من باب الأسماء. ليه؟ لأن كل اسم دال على صفة، وهناك صفات ثابتة لله لا يشتق منها ولا ينبغي أن يشتق لله منها اسم. الثالث باب الدعاء، باب الدعاء. فحين يدعى الله عز وجل فإنه يدعى بكل معنى صحيح، بكل معنى صحيح، أعلاه الأسماء ثم يتوسل إليه بالصفات ثم بعد ذلك بكل معنى صحيح. ولهذا الداعي هو يدعو بحسب حاله، أليس كذلك؟ يعني مثلا يا ربي اكشف لي هذه الكربة، يا ربي إن هذا العدو يريد أن يفعل بي كذا وكذا، فاللهم سلط. يعني تجد مثل هذا الدعاء بابه أوسع من ما كان ثابتا مقيدا، ولهذا فباب الدعاء أوسع. الدرجة الرابعة هو باب الإخبار، فحين تخبر عن الله عز وجل فبابه أيضا أوسع من ذلك، فتقول الله خلق السماوات وهو سبحانه وتعالى صانعها وخالقها، وإذا تحدثت عن قدرة الله عز وجل فالله قادر عليك وهو يراك وهو مطلع عليك، فتعبر وتخبر عن الله بما هو أوسع من ذلك. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها، الأمر بدعائه بها، فادعوه بها، وهذا متضمن أنه لا يدعى بغيرها. إذا دعوت فادع الله بأسمائه، لأن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. وإياك أن تتوسل إلى الله بغيره، أي بغير أسمائه وصفاته. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. أعد. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم. ترك من عارض، وذروا الذين يلحدون في الجاحدون لأسماء الله، المؤولون لها، المعطلون، هؤلاء جاء الأمر بتركهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهنا تركهم يكون بعدة درجات، الأولى ترك المذهب لأنه فاسد باطل وهو إلحاد، والإنسان أبعد ما يكون عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الثانية الإعراض عن هؤلاء المنحرفين وهجرهم. الأمر الثالث ترك قراءة كتبهم وأدلتها وقواعدهم فيها، فكثير منها قواعد عقلية فاسدة، قواعد عقلية فاسدة. فالإنسان المؤمن الموحد لله هو البعيد عن الإلحاد بحسب درجته، فما كان منه كفرا كمن يعبد اللات أو يقول عيسى ابن الله فهذا البراءة منه أعظم ما تكون من البراءة، وما كان من تعطيل أسماء الله كفعل الجهمية فأيضا المؤمن يتبرأ من مذهب الجهمية، وما كان من التأويل لبعض الأسماء والصفات فكذلك أيضا يتبرأ من ذلك بحسبه، وهذا هو مقتضى قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، تفسير الإلحاد فيها. نعم، تفسير الإلحاد فيها، لأنه ذكر رواية يشركون ويقول اللات فهذا نوع منها، والعلماء ذكروا منها 7 أو 8 أنواع أشرنا إلى بعضها. نعم. السادسة وعيد من ألحد، وعيد من ألحد سيجزون ما كانوا يعملون، فمن ألحد في أسماء الله وصفاته فهو معرض للوعيد. نعم. تفضل اللي بعده. باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. أحسنت. هذا الباب المختصر عنوانه باب لا يقال السلام على الله، وكما تلاحظون متعلق بالباب الذي قبله وهو باب الأسماء والصفات، وهو باب الأسماء والصفات. فأولا السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. السلام اسم من الله، ثابت في القرآن ولا لا؟ في القرآن في آخر سورة الحشر جاء مع ما ورد من الأسماء. ماذا قال الله عز وجل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل. لا يقال السلام على الله جاء النهي عنه لما جاء في هذا الحديث. وطبعا هذا الحديث نص في أن السلام اسم من أسماء الله، لأنه قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فهو ثابت في الكتاب وفي السنة. طيب، علاقة الباب بكتاب التوحيد جاء من جهتين. الأولى أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فهو مثبت لله عز وجل على قاعدة إثبات الأسماء الحسنى وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. الثاني تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، مثل قول الإنسان السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، فهذا مما لا يليق بالله عز وجل أن يقول الإنسان إن العباد السلام على الله من أين؟ من العباد، لأن الله عز وجل هو السلام كما سيأتي بيان معناه بعد قليل. فهو من باب التنقيص لله سبحانه وتعالى. وإنما الكمال أن يثبت لله عز وجل ما يليق به من الأسماء والصفات، وأن يتعبد الله عز وجل أيضا في باب الأسماء والصفات بما يليق به، فلا يقول السلام على الله من عباده، وإنما يقول السلام عليك يا فلان، السلام على فلان وفلان كما سيأتي بيانه بعد قليل. فإذا تبين هذا فابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، ليس في الصحيح فقط وإنما في البخاري ومسلم، قال كنا، طبعا البخاري رواه، طبعا هنا كأنه في صحيح مسلم لكن رواه البخاري أيضا في عدة مواطن، وهذا الحديث وارد في باب التشهد، باب ما جاء في تعليم التحيات لله والصلوات. قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الأقرب أنها الصلاة المفروضة لأنها هي التي كانوا يتعلمونها ويعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان كما جاء في رواية أخرى، جاء مفسرا في رواية أخرى السلام على فلان وفلان، أي كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يعني كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا، هذا نهي، السلام على الله فإن الله هو السلام. والنهي هنا في قوله لا تقولوا للعلماء فيه قولان، أحدهما أنه للتحريم وأنه لا يجوز للإنسان يقول السلام على الله من عباده. القول الثاني أنه نهي تنزيه، أنه نهي تنزيه، وأنه لا ينبغي أن يخاطب الله عز وجل بمثل هذا الأسلوب، لأن الله عز وجل هو السلام. طبعا نبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الروايات الواردة في ذلك، وقال لهم قولوا التحيات لله إلى آخره، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كله يختلف عما جاء النهي عنه في هذا الباب، وهو قول السلام على الله مني أو من فلان أو من عباده أو نحو ذلك، فهذا لا يليق بالمؤمنين، فهذا لا يليق بالمؤمنين. طيب، إذا تبين هذا فما معنى السلام؟ لما تقول السلام عليكم تحية المؤمنين تحية أهل الجنة السلام، السلام عليكم، ما معنى السلام عليكم؟ ذكر العلماء لهم فيه معنيان، يعني أحدهما أن السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، فإذا قلت السلام عليكم أي نزلت بركة السلام عليك. واختير اسمه السلام لما في هذا الاسم لله عز وجل من المعاني العظيمة التي يحتاج إليها المؤمنون. لكن لما تقول السلام عليكم أي بركة هذا الاسم الذي هو اسم من أسماء الله عليكم أيها القوم أو أيها الناس أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا فيه من المعاني العميقة الدقيقة الشيء الكثير. القول الثاني أن السلام هنا لما تقول السلام عليكم ورحمة الله هو مصدر من السلامة، هو مصدر من السلامة، والمقصود به أسلم عليكم تسليما، أسلم عليكم تسليما أي أطلب لكم السلامة، أطلب لكم السلامة. قالوا ودليلنا لذلك أنه يجوز للمسلم أن يقول لأخيه أو للقوم سلام عليك، وهذا دليل على أنه إيش قصد المصدر ولم يقصد الاسم، لأنه لو قصد الاسم الذي هو اسمه من أسماء الله عز وجل لقال السلام عليكم. فقوله سلام عليكم دليل على أنه يحييهم بهذه التحية المقتضية لطلب السلامة لهم، فهو إذان بالسلامة كما قال العلماء خبرا ودعاء، خبرا سلام عليكم ودعاء أدعو لكم بإيش بالسلامة، والمقصود السلامة من كل ما هو مبغض أو مخوف عام، فأنت تدعو له بالسلامة من العقائد الفاسدة، من الأخلاق الفاسدة، من العدو، من الضرر، من المرض، من الشيطان، من كل شيء. وهذا اسم عظيم من الأسماء. ابن القيم رحمه الله له ترجيح وهو قوله الحق أن المقصود مجموع الأمرين، مجموع الأمرين، وهذا صحيح. فأنت تقصد بركة السلام وتقصد أيضا التسليم، التسليم، لأنك حتى لو قصدت بركة السلام على القول الأول فأنت مضمن لدعائك بهذا الاسم العظيم وهو البركة المعنى الذي أراده أصحاب القول الثاني، وهو إيش الدعاء لهؤلاء بالسلامة. فهما لا ينفكان، فهما لا ينفكان، مثل لما تقول اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، تب علي طلب التوبة، لكنك ماذا قلت؟ إنك أنت التواب، جمعت بين الأمرين ولا لا؟ فسألت التوبة وإيضا توسلت إلى الله باسمه التواب. كذلك أيضا إذا قلت السلام عليكم دعوت لهم بالسلامة مضمنا ذلك التبرك باسم الله عز وجل السلام. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى متين جدا، فهو طلب للسلامة، وكما قلنا داخل فيه هذه المعاني كلها. ولهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجمع بين ذكر الله، ذكر اسم الله السلام، دعاء للمؤمنين، خبر لهم، ومن ثم كان من أعظم ما يميز هذه الأمة المسلمة وهي أيضا تحية الأنبياء، وهي حتى تحية آدم، آدم، إبراهيم، قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. تحية الأنبياء جميعا، وهي التي تميزت بها هذه الأمة. ولهذا صار السلام عنوان المؤمنين، وصار له مدلول غفل عنه كثير من الناس. لما تحول السلام عند الكثير إلى لفظ قد خفف من معانيه، وإنما هو مجرد تحية مطلقة دون الانتباه إلى مدلولاتها، صار السلام عندنا فيه شيء من العادة، بينما الأصل في السلام له عدة مدلولات، وهو أحد أسس ركائز السلم الاجتماعي. يعني لما تقبل على قوم وتقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، يا أخي أول شيء تقول أنا أيها القادم لن تجدوا مني شرا، أنا أيها القادم إليكم أحبكم، أدعو لكم بالسلامة. وتعرفون أنتم، وهذا مشاهد، إن الإنسان أحيانا يكون في مكان فيقبل عليه رجل غريب، ما يدري ما حال هذا الرجل الغريب ولماذا أتى وما هو غرضه، فإذا افتتح بالسلام هنا كانت الطمأنينة القلبية والإخاء الاجتماعي. لكن ينبغي للمسلم أن يدرك أنني إذا قلت السلام عليكم فهؤلاء القوم أو هذا الرجل أو هذا الذي أتصل به أنا لن أؤذيه، فلا ينبغي أن تقول السلام عليكم يا فلان كيف تفعل معي كذا وكذا وأنت ما تستحي، أنت قبل خليت تقول السلام عليكم، تتصل بالتلفون وإذا بك تهجم عليه تقول السلام عليكم وتهجم عليه، لا، حتى ولو كان عندك نقد أو نصح فأنت تأتيه بأسلوب افتتحت به السلام، فهو أسلوب سلمي، لأنك إنما تخاطب إخوانك المؤمنين. وهكذا فيما يتعلق بعلاقاتنا وأحوالنا ونحو ذلك، فالجار يجوع يقول لجاره السلام عليكم، لن تجد عندي سوى السلام والسلام. والزميل يقول لزميله، والأخ يقول لأخيه، والمتصل يقول لي من يعرفه. هذا الافتتاح بالسلام له مدلول اجتماعي عظيم، لكن يا ليتنا نعي هذا المعنى. تفضل يا شيخ. في مسائل، الأولى تفسير السلام. تفسير السلام، ما هو السلام؟ إما أن يكون معناه اسم الله السلام المتضمن للكمال، وهو أيضا متضمن لمعاني السلامة، فالله هو السلام، لأنه سبحانه وتعالى سالم عن النقص له الكمال، وهو السلام لأنه هو معطي السلام والسلام. نعم. الثانية أنه تحية. أنه تحية، إذن السلام تحية المؤمنين، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يعدل عنها. بعض المثقفين يظن أن السلام كلمة رجعية، حتى في الاتصالات التلفونية وفي الفضائيات وغيرها، لما يتصل يقول السلام عليكم كذا يفهم على الإنسان رجعي، إنسان مطوع، هو اللي يقول إيش السلام عليكم. طيب ما هي الثقافة والتحضر؟ أنك تصير ثور تفغي بدون ما تقدم بشيء. هذا الموضوع الذي تحدث عنه هذا الذي أمامكم ويتكلم بكذا وكذا ولي تعليق، لا سلام ولا كلام ولا بسم الله ولا الحمد لله، هذا نوع. وفعلا تجد بعض هذه التعليقات لا تفتتح لا بسلام إن نادى ولا ببسملة بسم الله ولا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. يا أخي نحن أمة الإسلام، نحن أمة علمانية، أمة مسلمة لها آداب، هذا نوع. في نوع ثاني مثقف عنده شيء من الليبرالية، مساء الخير تحية لكم، لما يبتدي تحية لكم مساء الخير شكرا لكم، أين أنت من التحية؟ تحية الإسلام تحية لكم يا أخي. السلام يفتتح به وتستقبل به المجالس والرجال، وبه أيضا تختتم إذا ودع الإنسان يسلم عليه. بل الإسلام دعا إلى المصافحة، بل جاء في حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون على بعض حتى ولو حال بين الواحد وأخيه شجرة، يعني ماشيين وحال بينهم شجرة، إذا التقيا من خلف الشجرة يسلم بعضهم على بعض، لأن السلام فيه روحه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ودين الإسلام هو إيش؟ ها، هو دين السلام. الإسلام هو السلام والاستسلام. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي واحد يسلم عليك ترى هذه علامة. فكان الصحابة يتصافحون، يحبون المصافحة لأن الخطايا تنحت مع المصافحة. لكن للأسف الشديد هؤلاء لا، يعني يرونها شيء من يعني استخدام السلام أو غيره، كما ذكرنا قبل قليل شيء من التأخر أو شيء من عدم الثقافة. يعني إذا قال السلام عليكم انتظر حديث وآية قرآنية، الله أكبر، وهل هناك في الدنيا أعظم من آية قرآنية أو حديث يلقيها أو يعظ بها أو يرد بها أو يناقش بها إنسان مسلم مؤمن منتسب لهذا الإسلام؟ مع أنها والحمد لله كلمة طيبة، كلمة يعني فعلا، حتى أولئك الذين يقولون المتشددون والمتطرفون ولا يريدون الآخر ولا الآخر، يا أخي هذه هي ثقافة السلام. عنوان المؤمنين هو السلام يا أخي، وتتهمهم بأنهم لا يريدون الآخر ولا يعترفون بالآخر. أنت الذي لا تعترف بالآخر لأنك تركت السلام. هذه كلها غزة بدت تغزونها. لا يا أخي، تعتز بدينك. السلام، السلام عليكم ورحمة الله أعظم يمكن كلمة. أنا أعرف أحد طلاب العلم الأساتذة ألف كتابا في موضوع السلام في مجلدين مطبوع، دكتور عبد الله الطريقي له كتاب في مجلدين مطبوع عن السلام وأحكامه. ويشبه هذا، والشيء بالشيء يذكر، بعضهم إذا صلى على النبي لا يصلي على الصحابة مجاملة للرافضة، وصلى الله على محمد وآله، لأن هذا هو هي صلاة الرافضة. نعم، نحن في التشهد لا نذكر الصحابة لأنه لم يرد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن في غير التشهد لما نبغت الرافضة يسبون أصحاب رسول الله ينبغي لنا إذا صلينا أن نصلي على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه. وفعلا بعض هؤلاء لما يكتب خطاب ولا أي شيء من هذا ويريد أن يكون أيضا لا بأس به عنده شيء من التدين يقول وصلى الله على محمد وآله، نقول لا، قل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم يا شيخ. أنها لا تصلح إلا أنهي أنها لا تصلح إلا أحسن. الثالثة أنها لا تصلح لله، أنها لا تصلح لله. لماذا؟ لأن الله هو السلام، هو معطي السلام، هو مؤتي السلام. أما أن الإنسان يؤتي الله السلام فالله منزه عن ذلك، وكما قلنا هذا مما لا يليق بالله، لأن الله هو السلام وهو معطي السلام. نعم أحسن الله. الرابعة العلة في ذلك، فائدة العلة في ذلك، العلة في ذلك ما هي؟ في نفس الحديث ها، فإن الله هو السلام. إذن كره هذا وعلته لأن الله عز وجل هو السلام، وإنما أشار الشيخ إلى العلة لأن منصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. تعليمهم التحية، وهذه فيها فائدة جليلة، أنك إذا نهيت عن شيء والناس محتاجون إلى البديل فعليك أن تذكر البديل، أن تذكر البديل، قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم البديل. كذلك نحن نقول لا تقول السلام على الله، قل السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. ايش انتهى؟ باب قول اللهم اغفر لي ان شئت. وفي الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. هذا باب قال فيه المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره. وفي رواية لمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قول اللهم اغفر لي إن شئت جاء النهي عنه، والشيخ أطلق فقال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وكما قلنا فإن الشيخ يتفنن في العناوين، أحيانا يذكر الحكم وأحيانا لا يذكر الحكم. هذا اللفظ مع أنه منهي عنه لم يقل باب النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن ما أورده من الحديث بعد ذلك نص صريح في النهي عن ذلك. طيب، هذا الباب باب قول اللهم اغفر لي إن شئت أي النهي عن ذلك، كيف تكون علاقته بكتاب التوحيد؟ قالك علاقته بكتاب التوحيد الوجهين. الوجه الأول أن قوله إن شئت فيه تنقيص لله عز وجل وتشبيه له بالمخلوق، والله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فيه تنقيص لله عز وجل. الأمر الثاني أن فيه بالنسبة للعبد ضعف عبودية، ضعف عبودية ونوع استغناء لا يليق بالعبد المفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، فكأنه يقول اغفر لي إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، يعني كأنه غير محتاج إلى هذه المغفرة. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا العبد كأنه غير محتاج، كأنه مستغني، كأنه يعرض عرضا، وهذا لا يليق بالمخلوق الفقير المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى مغفرته وإلى كل ما يحتاج إليه في دنياه وأخراه، حاجة ماسة، لأن فقره ذاتي، فهو محتاج إلى الله عز وجل، والله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته. إذن عندنا الله كامل في أسمائه وصفاته، بيده ملكوت السماوات والأرض، يغفر الذنوب ويعطي الجنان ويرزق الأرزاق، يده ملأة سحة لا يغيظها أي سؤال من أي شخص في ليل أو نهار، بيده خزائن السماوات والأرض، فهو الكامل. الأمر الثاني أنه لا يجوز تنقيص الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لأن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت مضمن لهذا التنقيص، وتشبيه لله بالمخلوق الذي تنتابه العوارض البشرية، فهو أحيانا يريد وأحيانا لا يريد، وإذا سئل شيئا أحيانا يريد أن يعطي وأحيانا يبخل لا يريد أن يعطي وهكذا. الأمر الثالث أن العبد فقير محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى فقرا تاما، فعليه ألا يتردد في سؤاله ربه وألا يعلقه بالمشيئة، وإنما يجزم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، وأنه بيده خزائن السماوات والأرض، فيسأله لأنه هو مالك هذه الأشياء كلها. طيب، قوله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم، طبعا في رواية لا يقول، يعني إحدى الروايتين لا يقولن أحدكم، أي واحد منكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. هذا يسمى تعليق الدعاء بالمشيئة، تعليق الدعاء بالمشيئة. وهنا نحب أن نذكر عدة مسائل. المسألة الأولى أن هناك فرقا بين الدعاء المتضمن لطلب الأمر المستقبلي وبين الدعاء المتضمن لخبر عن أمر مضى. فالأول الأمر المستقبلي يحرم فيه تعليقه بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت لا يجوز، اللهم لا أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني، لا تقول إن شئت، بل اعزم المسألة. انتبهتم لهذه؟ ليش؟ لأنه أمر مستقبلي، فأنت تطلب من الله، فلا ينبغي تعليقه بالمشيئة. ماشي هذا؟ أما إذا كان خبرا عن أمر مضى فهذا غيب عند الله، هل غفر الله هل شاء الله أم شاء، يجوز تعليقه بالمشيئة. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عاده وهو مريض طهور إن شاء الله، فهذا ليس من التعليق بالمشيئة، وإنما هو خبر عن أمر مضى وهو مرضك يا عبد الله هو طهور، لكن هل هو طهور فعلا أم لا؟ من يعلم ذلك؟ الله. فنعلقه بالمشيئة، فنقول إن شاء الله أن ما أصابك طهور لك. تفهمتم هذه المسألة الدقيقة؟ إذا نفرق بين إيش؟ سبهوا معي، نفرق بين الأمر المستقبلي وبين الأمر الماضي. الأمر المستقبلي لا نعلقه بالمشيئة، وهذا الذي جاء به هذا الباب، اللهم اغفر لي اللهم تب علي، لا تقول إن شئت، اللهم اشف مريض اللهم ارزقني اللهم نجحني في دراستي اللهم ثبتني، هذا كله لا يجوز تعليقه بالمشيئة. أما إذا أخبرت عن شيء إن شاء الله إنه حجتك مقبولة لا بأس بذلك، لكن لا أقول اللهم اقبل حجته إن شئت، هذا خطأ. فهمتم الفرق بين العبارتين؟ نقول حجتك مقبولة إن شاء الله، لكن إذا أردت عقد الدعاء فقل أسأل الله أن يتقبل حجتك، لا تقول إن شئت، اللهم اقبل حجته اللهم اقبل حجتي، لا تقول إن شئت. المسألة الثانية، أشكل على بعض الشراح لكتاب التوحيد ما جاء في حديثين ثابتين فيهما نوع من التعليق بالمشيئة. الأول حديث ودعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا احتمال واحتمال. الثاني دعاء الاستخارة، صلي ركعتين وش يقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر زواج مثلا أو نحو أو سفر أو شراء سيارة أو نحو ذلك، إن كان فيها خيرا لي في عاجل أمري وآجل أو فيسره لي، وإن كان فيه شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهل هذا يتعارض مع هذا؟ الجواب تبعهما أن ما كان من الأمر الصالح فإنه لا يعلق بمشيئة، كل ما كان من الأمر الصالح والعبادة والطاعة ينبغي ألا يعلق بالمشيئة فلا يدخل حتى في الاستخارة. انتبهتم معي؟ يا مشايخ، ما كان من أمر الطاعة هذا الذي قلنا إنه دل عليه حديث الباب لا تعلقه بالمشيئة، ما تقول اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت، لا تعزم المسألة، مثل ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت. ليه؟ لأن الزوجة الصالحة من العمل الصالح المرغب فيه، صح ولا لا؟ اللهم يسر لي الحج إن شئت، لا لأن الحج طاعة. يسر لي العمرة لا تعلقها. طيب إذا ما هو المعلق في الحديثين؟ قالك المعلق في الحديثين ما كان من أمر دنيوي ونحوه لا يعلم الخير فيه أو في غيره. تفهمتم؟ مثل اللهم أحيينا ما كانت الحياة، قد تكون الحياة والعياذ بزيادة شقة، فلما كان طول العمر محتملا لأن يكون مزيد في الطاعة أو مزيد في غيره قال اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا. لكن ما تقول اللهم أطل عمري بطاعتك إن شئت، لا هذا لا تؤجل فيه، هذا تعزم فيه المسألة. ففرق بين طول العمر بالطاعة فهذا مرغوب فيه لا يتطرق إليه بالاحتمال، وبين إيش؟ وبين أحيني إذا كان، توفني إذا كانت الوفاة. ومثله وأوضح منه الاستخارة. فمثلا الإنسان يبغى يحج ما يستخير، هل يحج؟ هل يستخير إذا أراد الحج؟ هل يستخير أن يتزوج أو لا يتزوج؟ قال لك هذا ما يستخار لي. مثل ما أنه لا يستخير يصلي ولا ما يصلي مع الجماعة. إذن أين موطن الاستخارة؟ قال لك إذا كان في أمر لا يدري ما الخير فيه، ما يدري ما الخير فيه، ما هو؟ الزواج، لكن هل آخذ فلانة أو فلانة؟ هل أتزوج بفلانة؟ ما أدري. إذن هنا فيه احتمال ولا ما فيه احتمال أن تكون زوجة صالحة وأن يجمع الله بينهما ويكون الخير فيها ويرزقه من الذرية الصالحة؟ وقد لا يكون. فهنا يأتي دعاء الاستخارة. تبعتم معي ولا لا؟ أحج مع فلان أو مع فلان؟ لا بس تستخير هنا، لكن أحج أو لا أحج أو أتزوج أو لا أتزوج لا تستخير. إذن ما جاء فيه نوع من التردد إما بطلب الاستخارة أو بتعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل فهو ما كان فيه احتمال أن تكون المصلحة فيه أو في غيره، أما ما كان محضا عباديا خالصا فإن الإنسان يفعله ويقوله ولا يتردد فيه. طيب قوله هنا ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له لكماله في أسمائه وصفاته. العبد هو الذي له أهواء وقد يريد ولا يقع، حتى ولو كان ملكا قد يريد أمرا ولا يتم أمره إلى آخره، لكن الله عز وجل هو مالك الملك وهو مصرف الأمور وله المشيئة التامة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الملك الذي ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الذل، غني عن جميع المخلوقات، عن العرش والكرسي، عن الملائكة، عن كل أحد. فإذا سألته فأنت تسأل ربا ماجدا مجيدا كريما واجدا، فعظم المسألة. فعندنا أنه لا مكره له فلا تردد في السؤال. الثاني، اعزم المسألة واجزم بها، لا تكون مترددة. الثالثة، وليعظم الرغبة. عظم الرغبة، لا تقول والله أنا ذنوبي ما كثيرة، لا، أذن هذا، طيب نؤذن عشان نكمل لأن ودنا اليوم ننهي هذا الباب. نعم، بس أحب أن ننبه إلى أن الأسبوع القادم ما في درس لأن وقت إجازة، لكن غدا بالنسبة لله كتاب التوحيد إن شاء الله أيضا فيه درس إن شاء الله غدا فيه، لكن الأسبوع القادم نوقف الدرس الأحد والأثنين كذا. فقوله ليعزم المسألة ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه لكماله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مطلوب أن يعظم المسألة والرغبة، وتعظيمها يكون بطلب غفران الذنوب مهما كثر. إياك أن تقول ذنوبي كثيرة وأنا مذنب وأنا كذا، نقول لا، ربك غفور تواب رحيم، اسأله أن يغفر لك ذنوبك كلها، مثله طلب التوبة النصوح من جميع الذنوب. والقسم الآخر هو ما تسأله ربك، عظم الرغبة، وهذه الرغبة التي تعظمها منها ما هو في الآخرة ومنها ما هو في الدنيا. فاسأل الله يجعل قبرك روضة من رياض الجنة يفسح لك فيه، اسأل الله يؤمنك يوم القيامة، أن يظلك، أن يسقيك من حوض نبيه، اسأل الله الفردوس الأعلى في الجنة. كذلك أيضا في الدنيا إذا سألت فاسأل الله وعظم الرغبة، مع أنك تسأل ربا كريما، فاسأل الله الرزق الواسع. لكن كما تعلمون ما كان من أمر الدنيا فينبغي أن يكون دعاء الإنسان فيه حسنا، فلا يقول اللهم أعطني المليارات، ما يليق بالمؤمن اللهم أعطني، تبقى بس المليونير وبس، لا، لكن خلي دعاء اللهم إني أسألك الرزق الواسع الحلال الذي يعينني على طاعتك، هذا أجمل ما يكون منك، لأن المليارات قد تكون وبالا عليك تحاسب عليها يوم القيامة، والمليارات قد تجتمع لك وتموت عنها وترحل إلى وارثيك باردة يأخذونها لا يحاسبون على دخولها ومدخلها، وأنت تحاسب على مدخلها عليك. لكن عظم الرغبة، عظم الرغبة. يعني بعضهم مثلا يعني حتى في أسألك يا إلهي المركوب الحسن، إن الله يعطيك مركوب حسن والسكن الواسع، يا الله شكيت أنا أجلس، يا الله شكي، لا يا أخي ادعو الله، لأنه ساعة الدار مطلوب، أسألك الرزق الواسع الحلال، السكن الواسع الحلال، الخير الحميم. فلأن الله عز وجل لا مكره له، ولأنه سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، لكن المؤمن إنما يقيد دعاءه بقيدين مهمين، أحدهما أن يحسن الدعاء، ما كان من أمر الدنيا فعليه أن يحسنه كما سبق، أسألك زوجة قل صالحة، أسألك ذرية قل صالحة، أسألك رزقا قل حلالا يعينني على طاعتك، وهكذا. أسألك النجاح في الدراسة التي تعينني على العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله عز وجل إذا استجاب دعاءك استجاب دعاءك بمجمله، بخلاف ما إذا قلت اللهم ارزقني، قد يستجيب الله دعاءك ويرزقك، لكن قد يكون هذا الرزق ابتلاء تمتحن به في دنياك. هذا جانب. القسم الثاني ألا يكون في الدعاء اعتداء، عظم الرغبة لكن بدون اعتداء، مثل اللهم إني أسألك منزلة النبيين، لا يا أخي أنت لست نبيا. اللهم إني أسألك الوسيلة، هذه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تعتدي، لا تعتدي في الدعاء سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. اللهم ارزق واجعلني أملك رقاب بني آدم، هذا ما هو سؤال. اللهم اجعل لي أموال الناس كلهم، أعوذ بالله، الله قسم الأرزاق، تريد أن تكون أنت الوحيد الذي يملك الرزق ولا أحد يملك رزقه؟ هذا كله من المبالغة، من الاعتداء في الدعاء. فيتجنب الإنسان الاعتداء في الدعاء. أما الجوانب الأخرى من الاعتداء في الدعاء فهذه بابها آخر، ليس هذا موضعه، مثل قطيعة الرحم، الدعاء على الولد، الدعاء على الوالدين إلى آخره، فهذا كله من الدعاء الممنوع. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. في المسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء هذا منهي عنه، اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا بنص الحديث، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، هذا كله منهي عنه وهو محرم، لأنه تنقيص لله عز وجل وإظهار لغنى العبد عن الله. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. إيش؟ بيان العلة في ذلك. بيان العلة، العلة لذلك، ما هي العلة؟ تنقيص. ها؟ العلة ما هي؟ فإن الله لا مكره له، فإن الله لا، بخلاف المخلوق، المخلوق تقول اللهم، تقول يا فلان أعطني كذا إن شئت، توسط لي إن شئت، لأن المخلوق كما قلنا قد يكرهه غيره، قد يمنعه غيره، قد تمنعه نفسه، أما الله عز وجل فليس كذلك. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. قوله ليعزم المسألة، لأن هذه عنوان الباب، اعزم المسألة، فقل اللهم اغفر لي، اللهم تب علي بدون تردد. والذي يمنع منه هنا ويستفاد من قوله ليعزم المسألة نوعان من التردد، التردد المعنوي والتردد اللفظي. التردد اللفظي هو ما جاء في هذا الباب، لا تقول إن شئت، لأن هذا تردد. أما المنع من التردد المعنوي فهو تردد القلب عند السؤال، فينبغي ألا يكون القلب مترددا. وهل يوجد عند بعض الناس تردد؟ نعم، حينما يدعو ربه متردد في أن الله لا يقبل دعاءه، والذي يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي عنده تردد قلبي. بعضهم إذا أراد أن يدعو يدعو بس ما هو جازم، عنده تردد، كأنه يقول سأدعو لكن لن يستجيب الله لي، وهذا نقص، هذا نقص وضعف في الإيمان. ليه؟ والإنسان أحيانا يدعو ولا يستجاب له، نقول حكمة الله عز وجل، قد يستجيب وقد لا يستجيب، لكن سيستجاب لك إما بما دعوت أو بمثله أو تدر له يوم القيامة. الاستجابة إذا كان دعاؤك خالصا لله ليس فيه اعتداء 100% بالمئة سيستجاب لك. لكن عيب الناس أنهم لا يريدون من الاستجابة إلا نوعها الأول. اللهم يسألك زوجة صالحة، أسبوعين ما شاء الله والوالد والدنيا طخطخة والزوجة حاصلة. اللهم يسألك رزقا، إذ ولا معه لكسز ماشي في السيارة مبسوط. نقول هذا لا يكون يا أيها الإخوة. حكمة الله عز وجل أن الله يقسم الأرزاق، ولهذا لو أن كل إنسان دعا الله استجيب له لما وجد في العالم فقير ولا محتاج ولا إلى آخر، ولا مظلوم ولا معتدى عليه. لكن الله عز وجل تعبد العبادة بإيش؟ بالدعاء. وهذا الدعاء الذي هو عبودية لله عز وجل إنما يكون للمؤمنين عنوان لصلاح حالهم في الدنيا بما يعلم الله عز وجل لهم فيه من الخير إذا أحبهم. أنت أيها السائل قد تسأل أمرا دنيويا وتظن أن الخير كل الخير في حصوله. نقول لو فتشت في الغيب لوجدت أن الله عالم أن الخير كل الخير في عدم حصوله لك. إذن أنت أعلم أم ربك خالقك؟ لا. لكن الشيء المقطوع به هو أنه سيستجاب لك إذا أخلصت ولم يكن فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. لأن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يؤتيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له، أو أن يدفع عنه من الشر مثله، أو يدخر له ذلك عنده يوم القيامة. قال الصحابة: يا رسول الله إذا نكثر، شوف الفهم، إذا نكثر ما دام القضية حاصلة حاصلة، إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، لأنه الغني. إذا دعوت الله عز وجل ما دام سيحصل لك إحدى هذه الثلاث، ليش تحصر نفسك في واحدة ثم تدعو ويقول اللهم دعوت فلم يستجب؟ يا رجال ادعو، أحضر قلبك، لا تتردد، ربك كريم قريب. ليش الشيطان غان على قلبك وربو ومسك قلبك وخلاك والعياذ بالله يعني غافل عن الله وعن عظمته وعن جوده وعن كرمه؟ إذن أبعد عن نفسك ما دل عليه الباب اللي هو إيش؟ التعليق. أبعد عن قلبك التعليق المعنوي. استيقن ما جاء في هذا الحديث الصحيح إنه إما يستجاب لك ولو بعد حين، أو يدفع عنك من الشر. يا أخي هذا الدعاء يصرف الله به عنك شرورا، هي خير لك من حصول ما أردت. يدفع الله عنك هم، غم، وسوسة، عدو ما تعتبر قيمته خير من الماديات التي كنت تسأل عنها. أو هذا الدعاء يكون أجرا ومثوبة تجده عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن أنت رابح الرابح. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. هذه قلنا إعظام الرغبة، لا تستصغر الرغبة، إعظام الرغبة. لكن كما قلنا قيدها بإيش؟ بأن لا يكون فيها اعتداء تطلب منازل الأنبياء، وأيضا ألا يكون فيها ما هو دنيوي محض، ما هو دنيوي محض. لكن عظم الرغبة، وهذه الرغبة تكون بمغفرة الذنوب، بالفردوس الأعلى من الجنة، الرغبة تكون بالرزق الواسع الحلال، بالسكن الواسع الحلال، بالخير والنجاح والتوفيق إلى آخره. عظم الرغبة. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. التعليل بهذا الأمر ما هو؟ فإن الله لا مكره له، ليعزم المسجد الحرام من رغبة، فإن الله لا مكره له. ليش؟ لأن الله عز وجل لا مكره له، فأنت إذا سألته فهو سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب، إذا أراد أجاب دعاءك. فلا ينبغي للإنسان أن يقيس الله على المخلوق، يعني تسأل ملك ولا زعيم ولا ثري فتقيس سؤالك إياه على سؤال الله عز وجل، أو تقيس سؤال الله عز وجل على سؤالك ذلك المخلوق. لا، لا قياس، لا قياس، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. تأتي الأسباب الجالبة للخير من حيث لا تحتسب، ينصرك الله من حيث لا تحتسب. أما المخلوق فلا يمكن أن يعطيك ما سألته إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، ما يمكن يصلك من المخلوق إلا بعد اللتي واللتي، توفر شروط. إنه أول شيء هو رغب، هو راغب يريد ذلك، انتفاء موانع ما أحد يمنع، وقد يأمر الكبير فيمنع من دونه، ما هو فيه موظفين يعرقلون المعاملات، صح ولا لا؟ يأمر اللي فوق وإذا جت له عرقلها، حط فيها لفة. وما أسهل، ما أسهل ما يعرقلها لقضية نظامية أو ورقة ساقطة أو يضيع المعاملة، آخر ماذا يضيع المعاملة، يقول ما أدري وين. لكن هذا الباب العظيم المفتوح بينك وبين الله ما أحد يدخل فيه، لا مكره له. ولهذا في فعل الله لا نتحدث عن إيش، لا عن قدرة محدودة لأن الله على كل شيء قدير، ولا عن توفر شروط ولا موانع لأن الله واحد ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الدنيا. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لكن أنا وأنت إذا أردت شيئا نحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. نعم يا شيخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.